بس وين موجود الكلام؟ كتاب التاريخ لابن جرير الطبري. يعني عطاني الشيخ اليوم قال لي اقرا شو في درس، يعني لو منه متعلم الواحد بالثلاثين صفحه اللي قريتهم يمكن في شيء ست سبع صفحات مدسوسه اذا واحد بيطلع، وكل خبر بيقول لك وقال وتذكره فلان، يعني بيرجعه بنسبه لواحد من المشهورين بالعلم. اما الانسان المتعلم اللي عنده تمييز اول ما يشوف هالكلام بيقول ما بصير ابراهيم الذي هو سينزل عليه الوحي بعد صغره يعني بالنبوه ويدعو الناس الى الاسلام، ما بصير يكون كافر بيعبد الكوكب بعدين بيعبد القمر بعدين بيعبد الشمس. لانه اذا اجى قال لقومه لا تعبدوا الاصنام بيقولوا ما مثلك مثل انك انت عم تعبد الكوكب، انت كنت عم تعبد القمر كنت عم تعبد الشمس، ما هذا انت عم تقول عنه مخلوق الصنم، طب ليش هذا شو عنده منه مخلوق؟ بصيروا هن بيردوا عليه والعياذ بالله. وهل يصير ان يكون النبي من الانبياء محجوجا من قبل الكفار، ولا هو الذي يقيم الحجه على الكفار؟ هو يغلب الكفار، هو يقيم الحجه عليهم. المتعلم يعرف هذا. بس شفتوا كيف السم، كيف السم عاملينه هون؟ ذاكرين جزء من القصه في اشياء مضبوطه، انه له اب اسمه آدم ابراهيم، وفي قصه انه كان يبعث اولاده بيعوا الاصنام بس مش ابراهيم عليه السلام. وفي بالقران الكريم فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، عن الكوكب والقمر والشمس، لكن ليس بهذا السياق، انه هو كان لا يعرف ربه فصار يفتش فصار يعتقد الكوكب ثم اعتقد القمر ثم اعتقد الشمس، لا، انما هو على معنى اللي انتم تعرفوه تعلمتوه الاستفهام الانكاري، يعني يقول لقومه اهذا الذي تزعمون انه ربي؟ فلما غاب قال هذا افلا غاب، انا لا احب الافلين، يعني لا يصلح لان يكون الها. اما الجاهل شو بيصير فيه؟ بيطلع كاتب له الايه رقم كذا سوره كذا دخلها ضمن القصه، فبيقول هيدي هي الايه هون مشان هيك نزلت على هالسياق اللي موجود. فشفتوا ليش بنقول نحن العلم العلم العلم؟ العلم هو اللي بيكون حصن لنا من الوقوع في الضلال، هو اللي بيكون حصن لنا من انه نؤدي عباده صوره حقيقه تكون منها صحيحه هذه العباده، بس صوره العباده. بالعلم الانسان يستطيع ان يحفظ نفسه من الكفر وان يحفظ نفسه من الوقوع في العبادات الفاسده، يعني ان يعمل فقط صوره العبادات. اما بدون علم يهلك ويهلك، لا سيما اذا صار بمنصب كبير، اذا صار بمنصب كبير بيصير اهلاكه للناس اكثر، لانه الناس تتبعه على هذا الذي هو عليه من الفساد. فلذلك يا احبابنا هذا العلم الله اكرمنا به، فانتم عليكم بالحفاظ عليه والا تملوا منه وان تعلموه غيركم. نحن لما نقول علموا غيركم في ثواب، وهو فرض تعليم العقيده احياء عقيده اهل السنه والجماعه فرض، فهذا لما نحن نقوم فيه بنكون عم نقوم بشيء هو فرض. لا تتركوا تعليم الناس هذا الامر، وقلت لكم قديش الناس اليوم سابحين بالجهل، واذا واحد على زعمه اراد ان يتعلم يا بيطلع على التلفزيون يا اما بيروح بيفتح الكتب، واذا فتح الكتب ولو كان في الاصل هذه الكتب مؤلفها من الطيبين من العلماء، لكن هالدس اللي موجود شو بعرفوا فيه هو؟ هلا هذا الدس حصل ايام العلماء قبل الطبع، وبعد الطبع شو صار؟ صار دسه اسهل، بعد الطبع صار اسهل عليهم، لانه هلا مين بيطبع الكتب؟ ما بتلاقوا امرار دار الجيل، شو دار الجيل هذه للنصارى؟ عم يطبعوا كتب تسمى كتب اسلاميه، كتب فقه وكتب تراث، هذول شو بحطوا هالكتب هذه؟ الله اعلم ماذا يضعون في هذه الكتب. واليهود ايضا دسوا في الكتب، قلت لكم لما كنا ندرس في الازهر معنا كتاب اسمه انه تفسير، مكتوب في هذا الكتاب عن داود عليه السلام انه اعجب بامرأة قائد الجيش فاسترق النظر اليها من شق الباب فاعجبته وهي عارية على زعمهم، فارسل قائد الجيش للمعركة ليخلص منه ليأخذ هذه المرأة، مكتوب بكتاب التفسير. لولا ان تعلمنا عن شيخنا حفظه الله شو بعرفنا نحن الدس الفاسد من الصحيح؟ كيف نميز؟ بلا علم الواحد ما بيقدر يميز، بدون علم لا يستطيع ان يميز. فلما يجي واحد على الازهر عقيدته معتزله، شو حيعلم الطلاب؟ سيعلمهم الاعتزال. فنحن اجينا مره استاذ على زعمه باسمي انه يدرس التوحيد، شيخ بلف مصري، فكان يعتقد ان العبد هو يخلق افعال نفسه، ناقشني في هذا، جادلني،

ورجعوه بعدين شو منعوه؟ رجعوه. هذا مشهور بدرس هلا بخمسة مساجد في سوريا، بدرس بالمسجد الأموي. هذا الإنسان شفتوا فساد الزمان اللي نحن في، ليش نقولكم نحن حذر الناس من الضلال؟ تعرفوا اسمه؟ اسمه رجب دين. هذا الرجل سجل الشريط وعم يحكي معه، قال له ابني هاد مداوات عن هذا الفعل اللي بده يعمله الرذيل الفاحش. ما استحى، لانهم ما تعود، ما بيستحي. لا يستحي من الله، لا يستحي من الله. الذي لا يستحي من الله يستحي من الناس، ما بيستحي من الناس ولا يستحي من الله. هدول ما بيستحقوا ان نحذر منهم ولا بيستحقوا ان نحذر منهم. بس الشيء المحزن انه لما انا كنت صغير كنت روح على مجلس هذا الرجل حتى سجل بعض الكلمات الضلالة اللي بيقولها للتحذير، كنت ارى المشايخ اصحاب لفات يقعدوا بمجلسه على الارض. كيف انا قاعد هيك على الكرسي بس هو حاطين له وحده مخمل وبحطوا له ورده وهذه الحبوب اللي بمصوها مشان الصوت، وكرسي مخمل، وين ما راح بنقولوا له اياهم. لفيت هيك اللفه قاعد هون. شو عم يتعلم مشايخنا؟ شو عم يتعلم؟ على مره على زعم المداوات، على زعم شو بده يتعلم؟ الصحابه بيقعدوا بياكلوا من المزابل، قالوا عم يكتبوا هيك على صحون المساجد، في على عيونه شو عم يكتبوا؟ ما بتحاول في شيء. فهذا اللي عم يقعد بهالمجلس شو عم يعمل بالناس؟ عم يخدعهم للناس، كانه عم يقول للناس احضروا لهذا الانسان الفاسد الضال الكافر الجاهل والعياذ بالله. هذا قديش ذنبه كبير؟ هذا الانسان اللي هلا عم يحكي على الشيخ اللي قلت لكم عنه، اجى لعنا على البيت لما توفي والدي سنه 80 للتعزيه. هو قاعد طلع ورقه من جيبته، قال انا كنت عند الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله مش عالم على المذاهب الاربعه بس، عالم على غير المذاهب الاربعه. سالته سؤال وجاوبني على مذهب ربيعة الرأي وعلى مذهب فلان، قاعد يقرأنا على سبيل المدح. الآن صار يطعن في الشيخ. ليش؟ لأنه حسب المال يميل، حسب المال يميل. قال لي الشيخ بعض الناس لما يتقون بأهل الضلال، عم يحكي له عن واحد شفته على التلفزيون بارح بهذه رابطة الكفر والضلال، عاملين لهم جمعة، فإجوا كلهم هيك ناخين. فقلت له وفيهم فلان من أجل المال. قال لي ليس لأجل ما سيأخذ الآن، هذا لأجل ما كان سبق وأخذه نخ من الاول، يعني اللي عاطينه اياه من الاول. قلت له عندنا يقولون اطعم الفم تستحي العين. قال لي هذا صحيح. فهيك عاملين فيهم، فالليين نبطونهم بالمال فرضخوا لهم. نحن بنحذر من اهل الضلال، ما بنقول كافر عن انسان مسلم، اللي كفر بنقول عنه كافر، وندعو الناس الى تعلم الحق. مهلا